إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن علم جليل من أعلام التابعين وإمام عظيم من أئمة المسلمين، وهو خامس الخلفاء الراشدين المهديين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية رحمه الله تعالى كان خليفة راشدا وصالحا زاهدا، ملأ الأرض عدلا رحمه الله تعالى في أيام خلافته، وكان في نفس الوقت عالما فقيها، وكان إماما مجتهدا من أئمة المسلمين، يعني جمع بين العلم والعمل وجميع فضائل الأعمال رحمه الله تعالى. عمر بن عبد العزيز رحمه الله التقى ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ولد في السنة التي قتل فيها الحسين رضي الله عنه، وهي سنة 61، قتل سنة 61 للهجرة، وهي السنة التي ولد في السنة التي قتل فيها الحسين، وهي سنة 61، ونفس السنة التي ولد فيها ولد فيها أيضا الأعمش وهشام بن عروة وآخرون. فكانت هذه السنة ولادته، فأدرك بعض الصحابة الذين تأخرت يعني أعمارهم، أدركهم عمر بن عبد العزيز، فأدرك سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني واحدا من آخر الصحابة موتا، أدركه عمر بن عبد العزيز واستوهب منه قدحا شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. سهل بن سعد كان عنده قدح شرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يعني يتبرك به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، وأي شيء يعني مسه الرسول صلى الله عليه وسلم أو شيء من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه بركة عظيمة وخير كبير. فكان هذا القدح عند سهل واستوهبه، يعني طلب منه أن يهبه له، فوهبه سهل له. كان عمر يعني يعتز بهذا القدح. وعندما كان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة، كان فيها أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه، وصلى أنس بن مالك مأموما خلف عمر بن عبد العزيز، كان يصلي خلفه أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه. وقال أنس بن مالك، يعني أول ما قدم عمر بن عبد العزيز عين أميرا على المدينة قبل أن يلي الخلافة، فأول ما عين أميرا على المدينة وصلى بهم وصلى خلفه أنس بن مالك، قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. قالوا: وكان يسبح، وكان عمر بن عبد العزيز يسبح في الركوع 10 تسبيحات وفي السجود 10 تسبيحات. الناس أرادوا أن يتعلموا، قالوا: هذه الصلاة أشبه الصلوات بصلاة رسول الله، فأرادوا أن يقدروا يعني مقدار الركوع ومقدار السجود في الصلوات الفريضة يعني، فوجدوه يعني يسبح 10 تسبيحات في الركوع و10 تسبيحات في السجود. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله عده الأئمة مجدد القرن الأول الهجري، أو مجدد 100 الأولى الهجرية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. رأس كل 100 سنة يكون هناك يعني من يجدد لهذه الأمة أمر الدين ويعيدهم إلى ما كانوا عليه يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجدد يعني الدعوة إلى الخير. طبعا في 100 الأولى يعني اتفق علماء القرن يعني أن مجدد 100 الأولى هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أنه كان خليفة المسلمين 300 للهجرة، 300 بالضبط كان خليفة المسلمين هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وكان يعني كما ذكرنا يعني جمع بين العلم والعمل والزهد والعبادة والورع والصلاح، فكان يعني محل اتفاق. 100 التي بعده لسنة 200 بدأ يحصل اختلاف في الآراء، يعني وكان معظم الآراء على أن مجدد 100 الثانية هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه في ذلك الوقت يعني كان يعني أبرز إمام للمسلمين ومرجع المسلمين في العلم يعني والعمل رحمه الله تعالى. ويعني استقر قول العلماء على أنه يعني لا يشترط أن يكون المجدد شخصا واحدا، يعني ليس بالضرورة أن المجدد، لأنه بعد ذلك يعني وجدوا أنه صعب جدا يعني أن يحكم على شخص واحد يعني بأن هذا هو مجدد الدين لهذه الأمة. فقالوا يعني يمكن أن يكون المجدد جماعة، مجموعة يجددون لهذه الأمة أمر الدين، والتجديد هذا يكون في جميع المجالات، يعني ليس فقط في مجال العلم أو مجال مثلا الحكم أو مجال كذا، يعني يشمل كل المجالات. فقالوا يعني العلماء قالوا أنه ينظر عند رأس يعني كل 100 سنة هجرية، ننظر نشوف من هم يعني أبرز علماء المسلمين الذين يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون الناس إلى اتباع السنة والرجوع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحذرون من الخرافات والبدع والأشياء التي تدخل على الدين. ما معنى التجديد؟ يعني إعادته نقيا كما كان يعني في وضعه الأول، يعني الدين يحصل عليه إضافات وتغييرات وأخطاء من الناس، ثم يأتي مجدد يعني يزيح هذه يعني الأشياء التي علقت بأمر الدين ودخلت عليه وهي ليست منه، يزيحها وينقيها ويعيد الدين نقيا كما كان. ففي مجال العلم كذلك في مجال العبادة، مثل العباد الذين أعادوا العبادة يعني مثل ما كانت عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مجال الدعوة إلى الله أبرز الدعاة الذين يعني يدعون الناس إلى الإسلام ويدعونهم إلى الخير بنفس الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. أبرز يعني في كل مجال من المجالات، في مجال الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، إذا كان هناك إمام عادل يحكم بشرع الله مثلا يكون واحدا من المجددين، وهكذا يعني في كل المجالات. يعني فكان عمر رحمه الله يعني مجدد 100 الأولى رحمه الله. بالنسبة لصفته الخلقية قالوا كان أثمر رقيق الوجه حسنا يعني حسن الخلقة، نحيف الجسم، غائر العينين، عينه يعني غائرة يعني إلى الداخل، بجبهته أثر حافر دابة كانت شجته وهو صغير، فلذلك كان يلقب بأشج بني أمية. وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن من ولدي رجلا بوجهه شتر يملأ الأرض عدلا، بوجهه شتر وجهه شجة في جبهته، هذا الولد يعني يملأ الأرض عدلا. طيب ما علاقة عمر بن عبد العزيز بعمر بن الخطاب؟ لماذا يعني طبعا أول كلام عمر بن الخطاب قالوا هذا لعله يعني علمه بوحي من الله يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون هذا وحي من الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعه منه عمر، أو يكون عمر يعني رأى رؤيا أولها يعني بهذا التأويل، إما أنها رؤيا أو أنها يعني سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن وقع تأويل ذلك في عمر بن عبد العزيز. لماذا قال يعني من ولدي؟ نعم أحسنت، بنت عاصم في قصة بائعة اللبن. نعم هذه يعني أم عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، أم يعني له نسب من جهة من جهة الأم بعاصم ابن عمر بن الخطاب. وقصة زواج عاصم بهذه المرأة الصالحة أن عمر بن الخطاب كان يتعسس تجسس يعني كده، يتجول في طرقات يتفقد أحوال الرعية، كان دائما يخرج بالليل كده يتفقد الأحوال، فمر يعني على بيت سمع يعني عراسا في بيت كده امرأة وبنتها، والمرأة يعني تصيح وبنتها ترد عليها وكذا في بيت، فوقف يعني يتسمع. وطبعا هذا يعني الأصل أن التجسس منهي عنه إلا استثناءات يعني أنه الحاكم ويتسمع يعني الأخبار بغرض الإصلاح بين الناس وتفقد حوائجهم ومساعدة المحتاج وردع الظالمين وهكذا. ففي الطريق يعني استمع إلى الحديث يعني، فإذا بالمرأة تبيع اللبن للأم وتطلب وكانت تخلط اللبن يعني بالماء وتغشه، وبنتها يعني تعظ الأم وتخوفها بالله تعالى وتقول لها اتق الله وهذا لا يجوز والغش حرام وكذا، وتحذر أمها. ف يعني أعجب عمر رضي الله عنه بأخلاق هذه البنت الصالحة وخطبها لابنه عاصم. ف يعني من هذا الباب يعني جاء نسب عمر بن العزيز من جهة الأم، يعني ولدت بنتا، البنت هذه كانت أم عمر بن عبد العزيز، أم عمر بن عبد العزيز، تزوجت عبد العزيز بن مروان، البنت اللي نشأت من زواج عاصم ببائعة اللبن تزوجها عبد العزيز بن مروان، فكانت والدة عمر بن عبد العزيز ابن مروان. يعني بدأ عليه الصلاح وهو صغير، طبعا لما شج وهو صغير كان بنو أمية يعني يسمعون قصة عمر بن الخطاب وأنه قال يعني سيخرج من ولدي يعني أشد يعني يملأ الأرض عدلا وكذا. فكان عبد العزيز بن مروان عنده اسطبل يعني خيول وكذا، فضرب فرس، كان عمر بن العزيز يلعب في الاسطبل مع الخيل وكذا، فضربه فرس فشجه، فجعل أبوه يمسح عنه الدم ويقول إن كنت أشج بني أمية إنك إذا لسعيد. قال إن كنت أشج بني أمية الذي أخبر عنه عمر إنك إذا لسعيد، يعني لا يكون أن لك شأن يعني. قالوا يعني بدأ عليه الصلاح رحمه الله من من صغره، ف يعني تم حفظ القرآن وهو صغير. ثم رأته أمه يبكي يوما بعد أن جمع القرآن وإذا به يبكي وهو غلام صغير، فقالت له ما يبكيك يا عمر؟ قال ذكرت الموت. قال ذكرت الموت، فجلس يبكي، يعني هو طفل صغير وكذا تذكر الموت فجلس يبكي من خشية الله، فبكت أمه يعني بسبب ذلك. كان أبوه عبد العزيز بن مروان كان أميرا على مصر، كان أميرا على مصر أيام يعني خلفاء بني أمية، وطبعا هو عبد العزيز بن مروان وأخوه عبد الملك بن مروان كان الخليفة، وعبد العزيز بن مروان كان يعني أميرا على مصر. وكان عمر بن عبد العزيز في ذلك الوقت يعني لم يصل إلى سن البلوغ، فقال لأبيه يعني عبد العزيز يا أبتي يعني ألا أدلك يعني على ما هو أنفع لي ولك؟ ترحلني إلى المدينة فأقعد إلى فقهاء أهلها وأتأدب بآدابهم. يعني عمر قال لأبيه يعني ألا يعني أشير عليك بأمر يعني هو خير لي وخير لك، توجهني إلى المدينة. المدينة كانت عامرة في ذلك الوقت يعني بكبار الفقهاء والعلماء وكذا، فأتعلم يعني من فقهائها وأتأدب يعني بأدبها. فوجهه إلى المدينة وهو حسن السن، وهو حدث السن يعني رحمه الله، وجهه إلى المدينة وهو حدث السن رحمه الله، فتفقه يعني على علماء المدينة في ذلك الوقت يعني. وكان مدينة يعني كانت عامرة كما ذكرنا بكبار الفقهاء رحمهم الله. وكان عمر ابن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان في شبابه يعني رغم يعني صلاحه و يعني حبه للخير وكذا، لكن في نفس الوقت كان يعني من أسرة الملك يعني ومن أسرة يعني كبيرة وقريب يعني الخلفاء وكذا، فكان ممن يحسد بإفراطه في النعمة واختياله في المشية، كان يعني ممن يحسد يعني في شبابه لإفراطه في النعمة واختياله في المشية، وكان يعني أبوه قد أغدق عليه يعني من الأموال الطائلة والنعم العظيمة، وبعث إليه عبد الملك ابن مروان فزوجه بابنته فاطمة. عبد الملك بن مروان زوجه بابنته فاطمة، يعني أول ما وصل إلى سن البلوغ زوجه عبد الملك بن مروان الخليفة يعني بابنته فاطمة، وخلطه بأولاده بعد وفاة والده اللي هو عبد العزيز، تربى مع عبد الملك بن مروان في بيت الخلافة، وكان يعني كأنه واحد من أولاد عبد الملك، يعني تربى مع الوليد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وهؤلاء، وتزوج أختهم اللي هي فاطمة بنت عبد الملك. فأخته فاطمة زوجته فاطمة هذه قيل فيها بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها، كانت يعني امرأة يعني أبوها خليفة، أنا أبوها اللي هو عبد الملك بن مروان خليفة، وكذلك يعني إخوة يعني لها أربعة من إخوتها خلفاء اللي هم الوليد بن عبد الملك سليمان ويزيد وهشام بهذا الترتيب، يعني كلهم خلفاء، وزوجها خليفة اللي هو عمر بن عبد العزيز. فتزوجها يعني، وبعد ذلك سيأتي يعني أنها يعني لما زهد يعني في الدنيا وأعرض عنها وكذا، كانت يعني أيضا رغم أنها تربت يعني في نعمة وكذا، لكنها كانت أيضا زاهدة مثله في الدنيا رحمه الله تعالى. حج عمر ابن عبد العزيز بالناس غير مرة، يعني عدة مرات كان يعين يعني أميرا على الحج، كان يعينون يعني أميرا على الحج، فعين يعني من قبل خلفاء بني أمية أميرا على الحج يعني عدة مرات، و يعني ألقى الله تعالى في قلب الناس يعني محبته، يعني حتى قبل أن يلي الخلافة كان أميرا على الحج يعني ذات يوم، فيقول سهيل بن أبي صالح يعني قلت لأبي يا أبتاه والله إني لأرى الله يحب عمر بن عبد العزيز، فقال أبوه لما؟ قال لما أراه دخل له في قلوب الناس من المودة، وأنت سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض إلى آخر الحديث، وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض ولا يزول الله تعالى. لما تولى عمر بن عبد العزيز الإمارة على المدينة أول ما قدم يعني دعا فقهاء المدينة وهم عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار وقاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو بكر بن سليمان وعبد الله بن عامر، فجمع هؤلاء كانوا عشرة يعني أبرز فقهاء المدينة في ذلك الوقت، فجمعهم وحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال إني دعوتكم لأمر تؤجرون فيه ونكون فيه أعوانا على الحق، ما أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم، فإن رأيتم أحدا يتعدى أو بلغكم عن عامل ظلامة أو ظلامة ظلم يعني فأحدد بالله على من بلغه ذلك إلا أبلغني. فجزوه خيرا، قال له جزاك الله خيرا وإيه وافترقوا. فجمع يعني علماء المدينة الصالحين وكذا، وقال لهم يعني أنا جمعتكم لأمر يعني عظيم، وهو أني إيه قررت يعني ألا أقضي في أمر ولا يعني أقرر قرارا إلا بعد أن يعرض عليكم أو على من حضر منكم وتقبلونه وتوافقون عليه. وكذلك أيضا يعني إيه يعني حرج عليهم بالله، يعني سألهم بالله أنه يعني ما من أحد يرى ظلما يقع إلا إيه أخبرتموني عنه، يعني حتى إيه أرفع الظلم يعني عن المظلوم. عمر بن عبد العزيز يعني كما ذكرنا يعني تعلم رحمه الله يعني في صغره وبرع في العلم حتى صار معدودا يعني من الفقهاء المجتهدين. قال عمرو بن ميمون: كانت العلماء مع عمر بن عبد العزيز تلامذة، يعني كانوا يعني كبار علماء زمانه كانوا يعدونه يعني من العلماء الكبار، بالإضافة إلى يعني ما كان عليه من الحكم يعني والخلافة رحمه الله. من مواقفه رحمه الله أنه يعني كان يحج مع سليمان ابن عبد الملك، فأصابهم برق ورعد حتى كادت تنخلع منه قلوبهم. جاء رعد وبرق يعني شديد حتى كادت القلوب تنخلع من قوة يعني صوت الرعد وشدته. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: يا أمير المؤمنين، هذا أثر رحمة الله، فكيف لو سمعت أثر عذابه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال عن المطر: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وفي القراءة الأخرى المتواترة: فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذا المطر يعني أثر رحمة الله سبحانه وتعالى، فقال يعني هذا أثر رحمته، فكيف أثر عذابه لو سمعت يعني أثر عذاب الله سبحانه وتعالى. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله. قال: ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله، يعني من ذلك اليوم يعني ما كذبت قط. طبعا قصة يعني توليه الخلافة لعلنا ذكرناها يعني من قبل باختصار في الحديث عن رجاء ابن حيوة، وأن رجاء ابن حيوة يعني رحمه الله كان صديقا لسليمان ابن عبد الملك، ولما حضرته الوفاة يعني كان هو الذي أشار على سليمان ابن عبد الملك أن يولي بعده عمر ابن عبد العزيز، وذكرنا يعني القصة من قبل. فبالفعل يعني كتب سليمان يعني عهدا لعمر بن عبد العزيز بالخلافة من بعده، وبويع له بالخلافة. وكان عمر بن عبد العزيز يعني يخاف أن يتولى الخلافة، يعني يخاف أن لا يقوم بأعبائها، فكان يعني يشعر أن رجاء يعني أن رجاء يعني سيشير على سليمان بتولية عمر بن عبد العزيز. فقال رجاء يعني: لما ثقل سليمان رآني عمر في الدار فقال: يا رجاء، أذكرك الله والإسلام أن تذكرني لأمير المؤمنين أو تشير بي، فوالله ما أقوى على هذا الأمر. فوالله ما أقوى على هذا الأمر، يعني قال له يعني أنا لا أقوى على هذا الأمر، فأذكرك الله وأناشدك يعني بحق يعني الإسلام الذي بيننا وكذا، ألا تشير بي على عمر بن عبد العزيز. لكنه يعني لم يطعه وأشار يعني على سليمان، يعني فأشار على سليمان بتوليه. فلما توفي سليمان وفرغ من دفنه، صلى عليه عمر بن عبد العزيز ودفنه، ثم أتي بمراتب الخلافة وهم راجعين من الدفن، أتي بمراتب الخلافة كان هي خيول يعني تجر عربات وكذا، ومزينة بأنواع الحلي والأقمشة يعني النفيسة وكذا، وحرس وخدم وحشم وكذا، فأتي بهذه المراكب لتقله يعني من إيه من المقبرة إلى قصر يعني الخلافة أو الحكم. فأتي بمراكب الخلافة فقال دابتي أرفق لي، قال دابتي أرفق لي، وأمر إيه أن ترد هذه المراكب يعني إلى بيت المال، قال يعني لا حاجة لي فيها، ردوها إلى بيت المال. وكانت دابته إيه بغلة، كان عنده بغلة يعني التي أتى بها إلى المقبرة، فقال يعني أريد أن أركب دابتي، لا أريد هذه المراكب يعني النفيسة، وردها. ثم قالوا له يعني تنزل منزل الخلافة، قال له يعني مات سليمان وتنزل يعني في القصر الذي كان يسكنه يعني سليمان، هذا قصر الخلافة. فقال في فسطاتي كفاية، وقال يعني قصر سليمان يعني فيه عياله، فيه عياله ويعني فسطاتي فيه كفاية يعني. وذهب إلى بيته وأبى أن يذهب إلى قصر الخلافة. ثم يعني بعد ذلك بدأ يعني عمر ابن عبد العزيز رحمه الله بإصلاح يعني المظالم التي كانت موجودة يعني من أيام الخلفاء قبله. فبدأ يعني بإصلاح المظالم ورد الأموال يعني إلى بيت مال المسلمين، فبدأ يعني يرد الأموال إلى بيت مال المسلمين. وكان يعني يخاف يعني خوفا عظيما أن يقع في شيء من المظلمة أو أن يستعمل شيئا من المال بغير حق. فجمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف، جمع بني مروان بن عبد الحكم اللي هم أمراء يعني بني أمية، جمعهم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك، وفدك هذه قرية بالحجاز، ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة رضي الله عنها سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك حياة أبي بكر وعمر، عمل فيها عمله ثم أقطعها مروان ثم صارت لي، فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته ليس لي بحق. يقول إن أرض فدك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان ينفق منها على فقراء بني هاشم وكذا، وفاطمة يعني طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيها إياها فأبى، ولما ولي أبو بكر الخلافة لم يعني أبقاها كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في عهد عمر وفي عهد الخلفاء الراشدين، لغاية لما جاءت أيام يعني إمرة مروان بن الحكم يعني آلت هذه الأرض إلى عمر بن عبد العزيز، فقال يعني عمر إن هذه الأرض يعني التي منعها الرسول صلى الله عليه وسلم بنته ليست بحق لي، وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ بنفسه يعني بدأ بنفسه الأرض التي ورثها يعني عن أبائه وفيها يعني شك في حلها، فردها إلى بيت المال. ثم بدأ بأهل بيته فأخذ ما بأيديهم وسمى أموالهم مظالم، قال يعني بدأ بأهل بيته وقال يعني عندكم إيه مظالم وأموال يعني ليست بحق وهي حق للمسلمين، يجب ردها إلى بيت مال المسلمين. ثم بدأ يعني شيئا فشيئا يحاول يعني أن ينتزع يعني الأموال والأراضي وكذا ممن أخذها بغير حق ويردها إلى بيت المال. وبسبب يعني العدل الذي نشره في أيام خلافته، بسبب العدل الذي نشره في أيام خلافته انتشرت البركة والخير العظيم في الرعية. فيقول يعني ساق الإسناد عن عمر بن أسيد قال والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون، فما يبرح حتى يرجع بماله كله، قد أغنى عمر الناس. يقول يعني كان يأتي الرجل بمال عظيم يريد أن يتصدق به ويقول انظروا إلى الفقراء، يعني ضعوا هذا المال حيث ترون في مصارف الصدقة، كل واحد يتبرأ يقول يعني لا أعرف أحدا مستحقا لهذا المال ولا أحد يريد هذا المال، ويظل يعني يبحث يعني عن أحد يقبل صدقته فلا يجده، حتى يرجع بماله كله لا يجد أحدا يقبل منه الصدقة، قد أغنى الله يعني أغنى عمر الناس يعني وأغناهم الله تعالى في عهده. ويعني اشتهر عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله بأنه يعني جاء الناس يشتكون إليه يعني أنهم لا يجدون أحدا يقبل الزكاة، صار الناس يخرجون الزكوات والصدقات لا يجدون أحدا يقبلها، كلما يعني مر على أحد يعني يريدون أن يعطوه لا يجدون أحدا يقبل الزكوات والصدقات، فاشتكوا يعني إلى عمر بن عبد العزيز وقالوا له يعني ماذا نصنع وكذا، ونفس عمر بن عبد العزيز كان يشتكي من أموال بيت المال يريد أن ينفقها على الفقراء لا يجد فقراء يعطيه، فأمر عمر بن عبد العزيز بتزويج يعني كل من لم يتزوج من شباب المسلمين من بيت المال، كل شاب لم يتزوج يعني نفقات زواجه على بيت مال المسلمين، فزوج يعني كل شباب المسلمين، وبقيت أموال أيضا لا يدرى يعني ماذا يصنع بها، وبقيت أموال يعني لا يدرى ماذا يصنع بها، وقالوا يعني إن الله تعالى بارك يعني في الزروع والثمار يعني في عهده حتى صارت يعني تنبت يعني أضعاف ما كانت تنبته يعني في الأعوام السابقة من جهة الكم من جهة يعني الحجم النباتات والفاكهة والثمار. وكان يعني يعظ عماله، كان يرسل يعني إلى عماله اللي هم أمراء البلدان يوصيهم بتقوى الله تعالى، فكتب إلى عماله يعني كتب كتابا وأرسله زي تعميم يعني أو قرار من الخليفة يعني إلى أمراء البلدان يقول فيه إذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم فاذكر قدرة الله تعالى عليك ونفاد ما تأتي إليهم وبقاء ما يأتون إليك. فكان يعني يوصيهم يعني بتقوى الله وبالعدل ويحذرهم من الظلم. وتقول فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز دخلت على عمر فإذا هو في مصلاه يده على خده يعني ودموعه تسيل، فقلت يا أمير المؤمنين ألشيء حدث؟ قال يا فاطمة إني تقلدت أمر أمتي محمد صلى الله عليه وسلم فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود والمظلوم المقهور والغريب المأسور والكبير وذي العيال في أقطار الأرض، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم وأن خصمهم دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند خصومته فرحمت نفسي فبكيت. يقول يعني تذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون يعني خصما للضعفاء والجائعين والمأسورين ويعني ضعفاء المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم سيكون خصما لهم يوم القيامة ويأتي يطالبني بحقوقهم، وخشيت يعني ألا تثبت حجتي ويعني أعذاري التي أذكرها مثلا في تقصير في حق بعض هؤلاء مثلا لا يقبل يعني عذري في ذلك اليوم. قال فرحمت نفسي فبكيت رحمه الله تعالى. ومن حرصه على أموال الدولة يعني كان يعني فيه ورع شديد في أموال الدولة، فمن حرصه على الأوراق يعني درجة الأشياء حتى التافهة التي لا قيمة لها كان يعني يدقق فيها تدقيقا شديدا، حتى الأوراق التي هي ملك مال المسلمين بيت مال المسلمين، فكتب عمر بن عبد العزيز إلى يعني الأمراء يعني يقول أن أدق قلمك وقارب بين أسطرك فإني أكره أن أخرج من أموال المسلمين ما لا ينتفعون به. قل يعني أرسل إلى بعض الأمراء وكذا كان بيكتب الرسائل يعني خط كبير ويستهلك ورق يعني بدون لازمة، فيقول لي يعني ما تكتب الرسالة يعني دقق القلم خلي السن قلم يعني رفيع وقارب بين السطور وكذا حتى هي اقتصر في أوراق بيت المال. وكذلك يعني لما ولي الخلافة كما ذكرنا يعني رد أي أموال كانت مشكوكة في ماله، يعني ردها إلى بيت المال، وضيق على نفسه وعلى أهله يعني تضييقا شديدا خشية أن يأخذ يعني أي شيء بغير حق من أموال المسلمين. فيقول ميمود بن مهران: أقمت عند عمر بن عبد العزيز 6 أشهر ما رأيته غير رداءه، يعني عليه رداء واحد ظل يلبسه 6 أشهر يغسله كل جمعة، يوم الجمعة يغسله يظل يلبسه أسبوع كامل، يوم الجمعة يغسله ويلبسه نفسه. يقول يعني جلس معه 6 أشهر ما غير نفس الثوب اللي لبسه 6 أشهر، فقط يغسله كل يوم جمعة ويلبسه مرة أخرى ويظل لابسه إلى الجمعة التالية. تفضل. نعم، هو هذا يعني هذه كلمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يعني قالوا أول يعني من أطلق عليه 5 الخلفاء الراشدين هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يعني قال الإمام الشافعي قال الخلفاء الراشدون المهديون 5: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. فمنذ أن قالها الإمام الشافعي اشتهرت يعني بين العلماء وكذا، وصار يلقب ب5 الخلفاء الراشدين رحمه الله. في الحقيقة يعني سيرته يعني عطرة وجميلة، وإحنا ذكرنا شيئا منها وبقي شيء حتى لا نطيل عليكم، يمكن نكمله إن شاء الله في درس الغد بإذن الله تعالى، يعني نكمل ما بقي من سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وكلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. الله يعني طبعا صعب يعني، لكن يعني كان منهم يعني طبعا 3400 يعني كان من كبار علماء المسلمين الذين يدعون إلى السنة وكذا، كان يوجد مثلا الشيخ ابن باز والشيخ الألباني، يعني هذا يعني في مجال مثلا العلم الشرعي. طبعا هناك مجالات أخرى طبعا، مجالات الدعوة، مجالات الفتوحات الإسلامية ومجالات الإسلامية. نعم إن شاء الله، يعني أكيد إن شاء الله مجموعة كبيرة يعني كما على خير إن شاء الله. الله يوفقك. الله يوفقك. جزاك الله خير.